اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإير وايتي يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة حكمة بالغة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر وإير آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جئتهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو